وفي الشمال قد حكوا جماله مثلثا أيضا عن الأعراب كأنهم شمالات صفر قيل الجبال الجمالات شمال اللي هما الجبال صفر معناها سود صفر من السواد والله الشمال جمع شمال على بابه والله الجمالات السفر صفر سود هذا يتصف به النار نعوذ بالله إنها ترمي بالشرد كالقصر وفي القراءة كالقصر وخلقنا بعد كذا في الاستئثار يقول قالوا إشرة الاستئثار هو الاختصاص بالشيء قالوا أثرة وإثرة وأثرة وسترون الأجاح وانقوا الكسرة وسترني الأجاح وانقوا الكسرة ولو ضممت لم تجئ بعاد وسترني الأجاح لها رجل مجبرة بخب وأخرى ما يسترها أجاح سترني الأجاح وانقوا الكسرة ولو ضممت لم تجئ بعاد الأجاح والإجاح والأجاح الستر لها رجل مجبرة بخب الخب الخرقة سيأتي كلانا خبة وخبة وخبة وأخرى ما يسترها أجاح ستر مجبرة يعني وبالوجاح استغني عن أجاح وبالوجاح استغني عن أجاح واكسره وضمه إلى أجناح وسدس الألوتة لا إفصاح وعن اليمين تحوى بالثواب وعن اليمين اكسرها هون وعن اليمين صح كده صح وعن اليمين تحظى بالصواب اليمين من آلاء الحديث آلاء يالو ألوة مسددة الحلف أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الراسخين في العلم فقال من صدقت ألوته وضرت حلفته وعف بطنه واستقام قلبه وعف بطنه وفرشه صدقت في كل قول قولته وضر إن حدث حلفا ألوته ثم استقام قلبه والبطن عف وفرش الراسخ من به اتصف وشرحه بذاك خير مصطفى صلى عليه ربه من اصطفى ومالك سئل عنه فقال العالمون العاملون ومالك سيل فقيل العالمون في كل ما ينوبهم والعاملون والعدم استبين بأس الدهر وخبر والقدم والقدم استبين بأس الدهر وقال هون مسح الثنتين والعدم وبقى العدم أس الدهر ما قالوا العدم هو يقول إذا هما مطلوبة والقدم والقدم استبين بأس الدهر هي حق الله آخر البيت مفسره والقدم استبين بأس الدهر أس الدهر مثلث والقدم استبين بأس الدهر استبين قالوا استبين بأس الدهر بأس بلا معنى استبين البأس الشدة والقدم استبين بأس الدهر بأس والقدم استبين بأس الدهر وقال البدول يوم بدأ فقال في يوم بدري قال أس الدهر وأنه العذاب والجزام وأنه البغش والانتقام وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر السجيس أس الدهر والقدم استبين بأس الدهر وخطة عبر بها عن سؤري من ماء حوض وكذاك يجري قوم براء من أذى الخرابي الخرابي من أذى الخرابي يقولك والقدم استبين بأس الدهر وخطة وخطة عبر بها عن سؤري ما يحوط الخطة أنا أخو بأشواء للنداء الخطة بريح وبريح الخزامة حركتها وخطة من الطد أنفاس الرياح الدواغب وكذاك يجري قوم براء وكذاك الخراب وقال لك أنا قوم براء أنه مثلث فيه براء من باب الوصف بالمصدر وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون معناها بريء وقوم براء جمع بريء ككرام جمع كريم أو براء أصله براء حذفت إحدى همزتين من أذى الخراب من بريئون من الأذى وما يكره الخراب ضد العمران وعفوة القدر مع العفاوة خيارها وذلك عن عفوة القدر وعفوتها وعفوتها وعفاوتها مسدس العين كله أن خيار ما فيها فبات وليد الحج الصيان جائعا وكاعبهم ذات العفاوة أسربوا حتى كاعبهم الكاعب الحديثة السن واعب الأتراب ذات صاحبة العفاوة ليختار لها أسرب في وصف الشدة أنا الصبي الصغير لم يوجد ما يسكت به والمرأة حديثة السن لم يوجد شيء لم تعطى شيء من الطعام وعشوة الكافر والغشاوة لقلبه المولم كالحجاب وعلى أبصارهم غشاوة نعوذ بالله ظلمة والحجر ذات تثليث للحرام فقالوا هذه أنعام وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه الكفار بزعم الكفار يحرمونه الزجاج مسدس حازه الكلام وبالنخاع كمل النظام النخامة تعرف الخيط الذي يكون في الظهر وبالنخاع كمل النظام النخاع والنخاع والنخاع فانهض إلى الخيرات فانهض إلى الغايات باستجابة انهض إلى الغايات شمع غاية منتهى الشيء وقرصة من صوف أو قطن وفرصة من صوف أو من قطن هي قطعة وفرصة أو من قطن أي خرقة وفرصة من صوف أو من قطن أي قطعة وخبة بهذه عن خرقة طالت كذا بها عني قدرناها ذلك وجدها رجل مجبرة بخب قدم بخرقة طالت وفرصة من صوف أو من فرصة خرقة لا خرقة كي نقول احنا بنيقة والله شيء أقرب هنا في كرفيض هي أقرب شيء للبنيقة غير مستطيلة فخبتهم به اثنين عن خرقة طالة قبلها رجل مجبرة خبت قدمت لنا طريقة في الرمل والسحاب وكذا بها عن طريقة في الرمل أنا أخو بأشوال إلى أهل خبة طروقا وقد أقعى سهيل وعرد مريرة عيدا نقول احنا تلك أنا أخو بأشوال جمع الشول وهي بقية الماء في القرب إلى أهل خبة طريقة في الرمل مثله إلى والسحاب مدي طريق في السحاب انكشاف الأنواع موضع لا موضع موضع من السماء لا غيمة فيها يعني انكشح النور قاق وقيق القبيح الطولي كاكقوق فروي ذا قبولي وقد جعلنا في وطين الأحبلي أحزم لا قوق ولا حزنبلي الحزنبل عكسه قصير ذاك يعود قبيح الطول يعني فاحش الطول قاق وقيق وقوق والحزنبل ضده والجر وذلل عن أولي العقول وهو ابن كل صائد ذنابي. جر جمع جر جمعه أجر جراء جمعه أجرين أجر وجراء تزوج وسط ووسط الطريق والولد ملك والوادي والوادي والوادي تحوي ذا تصديقي والوادي أقول كان دمشق أن مصدر ملك المرأة إذا تزوجها ملكا وملكا وملكا والملك وسط الطريق قال أقامت على ملك الطريق فملكها لها ولمنكوب المطي جوانب ناقة سريعة أخذت الطريق على النوق تقدمت فيه وسط الطريق والوادي والملك وسط الوادي رحويا تصديقي والنؤية ملك وملك الملك على المرأة والملك بثلاث المال لك العاني هو بيتزوج والوادي ملك فحوي لا تصديقي والنؤية ثلث عن ذوي تحقيقي لا تلك الخيرات لست أصحابي النؤية حفير يحاط بالبيت لي لا يهدمه الماء جمعه آناء أوش لي أقول له جمعه آناء وأنآء ونؤية ثلث عن ذوي تحقيقي مثلثا أوله اذكر وعلى وعلى كنون نفخة البطن شلا مثلث الواو يعني وعلى كنون نفخة البطن انتفاق نفخة نفخة ونفخة والمدية تكسكين ميمها اعتلا مثلث مثلثا في أصدق الخطاب بسم الله قال عجز وعز عجز الإنسان كذاك عجز وعني بالذئثاني بالزيثاني بالزيثاني سما وبالذيثاني والذوفاني وقروة ملغة الكباب وقروة ملغة ما يصح فيها ميلغة لكن لا نقول احنا بميلغة عجز إذا هو قادق عجز الإنسان أي مؤخرته وقادق عن الزيفان والزيفان والذوفان السم أو سم ساعة قال بالرمة إذا حارب الأقوام يسقي عدوه سجادا من الزيفان والعرقم الخضري سجادا من الزيفان والعرقم الخضري مثلا جيسات منه وقال طرفته وقد يولد الظلم المبين آجنة ثم يخالط بالزعاف ويقشب زعاف والسم ساعة سم الزعاف يقولون والله الزعاف سم الساعات وهذه الذئثان والله هاي الهمزة ما هي فيها والذئثان ما تقدر عليها يا تقدر عليها لا تودد الهمزة تمدد يا تمدد يا وزوفان حتى نعم والقروة بعدك جمعها والقروة هم اللي مثلثة ما فيها حقوة جمعها قروة وقروة والمالك نقصر الممدود وحامل قدامه القلاء حيابه حياب الزواء حياب الرواء من هاضما ورواء بعد الحد وصعب الضيفان وحامل قلاء اللي هو طعام الضيف مثل القلاء حيابه قال عن آلات استقذرهم الضيف نزلت عندهم مال على الكلاب مثل القلاء حياضه جمع قروة هي مال ملغة الكلب حياب الذواء من هاضما يباو الناس هم يأكلوه يا مساوي جبوع منهم الخاطئ لأنهم خاصة الضياف ده معناها عنهم حد يمنع الضياف يستقذروا الضياف استقلوا أوانه عندهم منزلة مال غدك يا باب يخلوا مستاوي جاي مستحقين لأنه ما يضير الضيور. والقزو تقزز والدهر يقال فيه عصر وعصر. هذا كان القز والقز والقز اللي هو الشخص الرجل الذي يتقزز معناه يتنزه عما لا يجمل. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتي بالضب بلحم الضب وتقزز عنه معناه التنزه عنه وقال إنه ليس من شيمة قومه وما يأكل الضباء. والدهر يقال فيه عصر وعصر والعصر مروي كذاك العصر كذاك العصر قالوا فيه عصر وعصر والعصر مروي كذاك العصر عصر بالضمتين مضمة واحدة والفتح والكسر جمعهم عصار وعصر. هم الصوان محفظ الثياب صحابك قدو في الحسان طهوب بعيد الشباب عصرحان مشيب عصرحان مشيب. هم الصوان الصوان مسدس مسدس الصادد هو ما تحفظ به الثياب هذا انداروا فيه لا يقبروا يعود وعاء الثوب في مخلة وضع نقوله دولة وضع شعر داريا تعرف مربع ثوب مربع ولس تعرف انداروا يعود كبير منزل تعرف ان هذا الهيسة دي محفظة حولي عايز لهم كبير حولي لهم كبير في قياس من السيارة لا وهذا القمة يشبه وهذا عن زامل عن زامل وعن كيف الرداء ينحفظ فيه السياد كميت كلون الأرجوان نشرته لبيع الرداء في الصوان المكعب الصوان مربع ثوب مربع يندار فيه السياد. والفم معروف كذلك الفما بالقصر والتهذيب جاء فيهما اللغات عشرة والمخطادون وفوه بفمه وفمه وبفما مسدسا وأتبع الفاف عدما وفوه بفم بتخفيف الميم مع تسديد الفاف وكثلاثة وفم بتسديد الميم وتسديد الفاف وستة وهما بالقصر ذوق تسعة والاتباع العاشرة الاتباع هي ضميت الميم تضم معها الفاء همون وإذا أكسرت الميم تبعدها الفاء في ميم. والفم معروف كذلك الفما بالقصر لكن عن الفم ومالك ما هم أهمتمونك ما شاب ما شاب تشديد ما شاء قد منهم سنتين اللي هو تشديد الهم تشديد الميم لا سمعت والاتباع جمعهم هم شوف الفم معروف وكذلك كذلك الفم بالقصر والتسليس بقات تعرف بقات تسليس الميم مع تشديد الميم مع تسليس الفم أفداله وقاوة أربعة وتو والإتباع وسروة سهم صغير علماء والعرجة التعريج في الذهب سروة مفده السين اللي هو سهم صغير وبعض الأحادي أنا أبي بن خلف لعنه الله كان يهدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عني بكتبه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. قلت يوم أصابه السهم الصغير وعجل علي خور خبار السول اجتمع معه قال ما بك بأس قال والله لو بصق علي لقتلني. ربما اليوم على نعوذ بالله. مؤمن عارف الحقيقة لكن أعوذ بالله ما حارم الله من دماغنا وشربت سهم صغير عظيم هذا يصف سهمة يصف معناها درعا تنفي الشراء اللي هي الدراعة دراعة في حديد إذا شفيها السهم سروة وجياد النبل تتركه ما بين مقصف كسر ومسلول بين واحد باع الشواء إذا بعد ينعدم عليها سرعة أقوى من السهم لكن فيه ترد وتفضل تكسر عن كامل والعرجة التعريج في الذهب هذا العرجة هو النزول مسدس العين النزود النزود للاستراحة استراحة النزود للاستراحة آخر الليل للاستراحة تعريج في الذهاب النزول في الذهاب في المشي عضا بتجليد حكوا في عضد بتجليد حكوا في العضد عضا بتجليد عضد عضد وزايد على ذاك عبد كندس الظن بتذليذ حكوا في العبود والفتك قتل عافل عن معتد والفتك ذلك قتل قتل حد مثلا عن ذاك اللي اعتدى عليه اللي قتله فتك به فتكا مسدسا فائز اذا قتله عن غفلته تكفيه نقوله معتدي عبد المعتدي عليه بنفتك به وعروة الشفاء سد استقصم به يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ما قصوا لهم لكلا ما لا تتبعوا عروة الشفاء سد استقصم به فقد رواه جدة الأصحاب هذا اللغة هذا هو هنا داعي الضرع وهو تفاوت مسددا أتى ما ترى تتعرض صورة الملك ما ترى في خط الرحمن من تفاوت بتسليس الواو أي نقص تفاوت تفاوت تفاوت تفاوت مثلثا أتى تعرف عنه الملك الملك أنت تعرف لكن عندك اللي يقول عنه يقول أنه إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسبورا أي ساترا وعد مبتدأ وعد من حجابه المستور جد وعز ما حوى مسبور ياسين صبحا قسعت بالباقيات والفتح ظهرا هكذا بالصلوات وبعد عصر عم واستغفار يليه هكذا له أسوأ أسرار واقعة بمغرب وتهيد له والملك بعد عتمة والحوقدة وعد من حجابه المستور جد وعز ما حوى مسطور ما هم عندك لكن اكتبهم ما الحجب منهم عندي بعد من السعد وفي تكرين الذي ذاك نوعك زادك الفاء الفتكرين اللي هي الدواهي فتكرين وهي الدواهي الضخمة اسمه فتكرين وفي تكرين وفي تكرين ولا عندها مفرد من دفرها وهي الدواهي الطحمة اسم ثبتا لدعاة السائل للعباب قاد كان الطحمة مسدسة الطائل هي الطحمة فهي وقالوا هي الدواهي الطحمة هي الطحمة لك خاص ضحمة وهي الدواهي وهذه كلام الطحمة مبتدأ والطحمة اسم ثبتا هذا من اللي ما صح حفظ ما صح قالوا يا مسلم قلتون حتى قرأ نص أول شيء صح بعد يعني وهي الدواهي الطحمة اسم ثبت. أنت حط عاد شو حد عنه نعت طحمة نعت للدواهي. اسم ثبت. ما لك تعرف عن السيد هك عندنا في يتمدين شيء في الدين يصحب ذاك. لدفعة السائل قطعة لدفعة السائل دفع الدفع هذا الدجاج مرة ما هم السابق والدفعة صار قطعة من الشيء الدفعة من المطر مش من دفعة السائل ذي العبابي العباب الماء الكثير كذا خاسر كمان ذي العبابي وإن قال فيه أبابه بإبدال العين همزة وتبدل العين الهمزة من عين وهاب قلة بعكس ذاك انتبه كما أن العين تبدل همزة رمح قصير أو سنان خرص أو حلقة تحت كذاك الخرص وإن قال أنا رمح قصير أو سنان خرص مثلث الخاء أو حلقة والله حلقة فيه تحت من تحت خرصو أو حلقة تحت كذاك خرصو تحت ولا شنو تحت تو تحت أو حلقة تحت كذاك الخرصو مثلث مد كذاك الخرص والخرص والخاتم فيه الفص وقالك عن الخرص أيضا خرص اللي هو الخرص هذا ما تجعله المرأة في أذنها والخاتم الصد قالك عن فاء الفص فص الخاتم عن مثلث الفاء اللي هو تعرف فيك الكركوب اللي تعود فيه والخرص والخاتم فيه الفص مثلث مثلث فاحصي باستيعابي احصي فاحصي باستيعابي خمسة خمس قطع واحصي كل شيء عددا ذرية قل وقصاص الشعري بالفتح او بالضم او بالكسر ذرية قال لك عشان مثلثة الزادي اصلها ذرية من زرعه خلقه ومزيت الهمسة ياء وأدغمت فيها الياء لخرج يكد مدى الكارب ذرية صفر هذه ذرية ذرية ذرية ذرية وقصاص الشعر قال لك اللي هو مبادئه مبادئ الشعر يولد منين السنتة قال لك قصاص وقصاص وقصاص وقصاص الشعر بالفتح أو بالضم أو بالكسر في اللص وهو اللص ذاك أجري فكن لمن يسأل ذا جواب ذلك عن اللص زاد عن مسدس الدام وتبدل صاده لقيلة أيضا تاء فيقال لصت مع التدريس فأسد بطن مكة بعد أنس قراضبة كأنهم اللصوت في اللص ذلك عن اللص زاد مسدس الدام وهو الدص ذاك الشريف كل من يسأل ذا جواب في الميم من مكت وميم مطرفي ومخدع ومغفر ومصحف ثبت قالك ثبت الميم من مكت المكس هذا نقول واحد مكس الناس طول المدة مكس ومكس ومكس ميم مطرفي مطرف نوع من الثياب حسن نوع من حسن الثياب قال واحد بكت خز من روحي يجيهم من روحي الخز تعرف نوع من الثياب ابكى منين لبسوا خز روح وانكر جده وضجيجا من جلام المطارف المطارف قبيلة ذاتي قالك ابكاوا الثياب منين لبسوا المطارف جمع من طرف اللي هو نوع من الثياب وقال العباء نحن كنا لباسهم وقالوا العباء انهم لباسهم ولكن ما هم زينين وأرضية كردية وقطائف كردية نسبة الى كرد وما كردية كيف هو البي بكر حوز من روح ومخدعه. فلما دخلنا قال يصف خمرا كدفاء حمراء وقد كذفت من طول ما حبست في مخدع بين جنات وأنهار. يصف خمر هذا خمر الحد. نعم يقولون الخبيث الخبيث وعضوا ذا عليهن وعصوادا ومصحف وعصوادا وقالوا وعصوادا وعليهن نعطيه قادم أنا أنا ميم المصحف زاده مسدد والمغزد المغزد المغزد تعرف المبرد ما يلف عليه ما يلف عليه الغزل نعرف مباشرة ثلث وعصوادا عليه نعطيه أي هوشة الخصام وهوشة الخصام أي هوشة أي هوشة الخصام باستخابي باستخابي ذلك عنه الهوشة هي تعرف الخصومة الكبيرة وترى ملكمات بالنوار الشجر وود الكمات في عصواد الهوشة اللي هو شدة الخصومة والرجل قديش بنقول احنا الكبيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدني منكم لو الأحلام والنهى وإياي وهوشات الأسواق ذاك الرجال الخصام الأسواق لا يتوداون في الصف والله وإياي وهوشات مثل هوشات الأسواق اللي محذرهم منها مثلا في المسجد هوشة الخصام باصطخابي الصخاب الصخاب الافتعال من الصخب اللي هو صارة الكلام وثلثن ثالثا من مقدرة كذلك مقدرة مقدرة مقدورة كذاك من مشانة وما يبقى على الأيام الشيخ فيا عجبا لمقدرة الكتاب كذاك من محنيته محنيته تعرف من عطف الوادي محنيته انت عيدت بان السعاد هذا بعد بعيد قد حتى خلت معها بعد زمن الماضي بعيد هذا بعيد من عندي هون وقال مجبنتي هذا بعيد من عندي محنيته قال الحسن مرزين ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتدال يضاهما به شكدا النون مسددة مع كد حرف عدة يناسب شكلتها إذا فتحت النون يجيب الليف يقول محناته إذا ضميت النون يجيب واب يقول محنوتي إذا كسرت النون يجيب ياء يقول محنيته ذلك عبد بن سهيل شجت بذي شبا من ماء محنيته صاهم بأضحى أضحى وهو مشمول حسن كذاب قال ونون محنية الوادي كذلك مع حرف اعتدال يضاهي ما به شكلا محنية قلنا أنها معناها شنو؟ منعطف الوادي منعطف الوادي ذا البلد منين تعرف منعطف الوادي منعطف الوادي كذاك من محنية ومقدرة مقدرة باء كذاك من وكذلك المقبر مددون دون التائم قال واحد أزور وآتاد القبور ولا أرى سواري من أحجار عليه ركود ما يشوف الرمل أقبر لغات في الأقبر لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد كلمة حديث راح أحياها مقبرة لقبور زادوا هما ينتقصوا كذاك مهلك وإن بتا ترى كذاك مهلك ترى مكان الهلاك وإن بتا ترى مهلك مثلا مهلك مهلك ومهلك ومهلك والله مهلكة والله مهلكة والله مهلكة مشرقة كذا مشرقة مشرقة كذا بلا قياب المشرقة اللي هو مكان الجلوس في الشمس عند طلوعها تعرف عن الناس من الشروق في الشتاء تعرف بسم الله أمونك حد يرد في الشمس يدفع في طبعا ليش يقول واحد المرض فأناها ما هم موافقة يقول هل تريدين الفراق وأنت عندي بعيش مثل مشرقة الشتاء عيش مونك إذا ما بعد ذلك يقطع عمود ذلك ما معناها باطل يقولها عنها هي باطل الدمعة الدلالة هي الدرداك هو من عوقات الصبع ومثلها مأربة ومزرعة وللجماعة يقال قنزعة قالك معربة اللي هي الحاجة شبه المعارف طه تعرف ولي فيها معارب أخرى معارب الحاجة معربة معربة معربة ومزرعة وللجماعة يقال ومزرعة تعرف مكان بذل الزرع وما نقوله هو كل بلد تعرف لا نفس المعنى مزرعة ومزرعة ومزرعة والقنزعة القنزعة هي جماعة الريش أبو الريش الريش الريش ينؤن ولم يكسينا إلا قلاسعا من الريش تنواء في الصال الهزائل جماعة الريش جماعة الريش ريش الطيور هذا قنزعة فيها التدبير هي وفع الموضع لا زلت للقلوب اختلاف لا خبيات اختلاف ما وصلت النزع النزع النزع نعم ما تقول مثلا القلوب تعرفين معنك خادع والإبل الخمسون تدعى عجرمة بموضعين في الليفات في الكلمة هي العين قال الراء والعين مسلسة عشرة عشرين متر قال الخمسين من بالتقريبا ومثلها أنمودة وأبلمة أنمودة خصصة خصصة بالأغناب ومثلها أنمودة خصصة طبيق بالأغناب بالأغناب الغنائم شوف الأنمودة فيها الشعلقة ما حدها التسريب فيها الشعلقة نعم شوف أكثر الهمسة وسدس الميم إن ميلتهم إن مالتهم إن مولتهم أن مالتهم أن مولتهم أن ميلتهم هذه الستة من مولتهم من ميلتهم من مالتهم وأبلما كذلك الأبلما اللي هي خصة تعرف ترتوى على خصة ترتوى بالإغنابي بالأغنابي بالأغنابي خصك مولانا بالأغنابي هم الغنائم جمع غنب الأغناب أي الغنائم جمع غنب بالفتح الخرصة تلف تعرف على أنت أنخلها كماله تعرف أولا يبدأ الخرص الزعف يلتوى على تعرف على أول مبادئ النواق النواق عندما يبدأ مبادئ تعرفها تخص تنقال الزعف النحط تعدل منه خص ويعدل منه الدواخل الدواخل بالعربية مالية الدواخل ينتج منه أشياء ويعدل منه أشياء خصة خصصت بالأغنابي اللي هي تنقال الأبلومة هذه أتونا سائرين فلم يغوبوا بأبلومة تشد على بزيم البزيم شم البزيم اللي هو شيء يرتوى على شيء مستربيه شيء مستربيه الخاصة إلى القاموس الخاصة معناها اللي عندنا ده خاصة شيء مزيد خاصة اللي هو سعف النخل كذا بتثليثين تروى الطنفسة وأفصح اللغات بها طنفسة اللي هي الوسادة قال الوسادة طنفسة طنافس جمعها وإن قال ويقال إن قال مودد الدبدة لما يجعل تحت الرحل وإن قال ما يجعل فوقه قال طنفسة من سوء فأربع لغاتها مقتبسة أيوة شو طنفسة طاء فاسته طن فسته طن فسته طن فسته من صاحب المحكم للإغرابي. للإغرابي. الإغراب مصدر غرب إذا أتى بالغريب. يعني مبالغة معرفته. للإغرابي. وثلثوا في اللام والتاء تحلبة. شات قبيلة وضعها محتلبة. تحلبة وتحلبة. وثلثوا في الطاء والراء تحربة. والراء يضرب بالقصر. والراء وثلثوا في الطاء والراء بالقصر. وهم جايدة بالمثل زايدة على الوزن شوية مثقلة شوية. والراء تحربة أي خرقة من خرق الثياب. وفي الحديث المحشر تدنو الشمس من رؤوس القوم وليس على أحد منهم طخربة. طخربة هي بالخاء المعجمة. ها بالخاء المعجمة. وهون عدلها بالمهمدة بالحال. وعند في هذه جاب هو هنا بالإعمال. وفي الحديث تدنو الشمس من رؤوس القوم وليس على أحد منهم طخربة. ما على رأس السلطة حفاة يحشرون حفاة عراة غرلا بغرلا. بورلا معناها شو؟ ما هم مختتنين ذيك بورلا. ما هم مزينين ذيك بورلا. اتباع واتباع بورلا. بورلا هذا غرالة. هذا اللي لم يختتن وبورلا اتباع يكون من كساه الله. في الإصبع اروي أصبعا وإصبعا وأصبعا وأصبعا وإصبعا. ذلك عن فيها اتباع لغات هما تسعة كسرهم بالأصبع وضمهم بالأصبع وضمهم في الأصبع جاء مشبعا سبع لغات حيثت في الاجتناب. وضمهم في الأصبع وضمهم في الأصبع جاء مشبعا. قال وضمهم بالأصبع جاء مشبعا صح ما جاء دينا عم وضمهم في الأصبع. نعم جاء مشبعا سبع لغات حيثت. نعم سبع لغان حيزت بلا اجتنادي. ليه شو كان شكلها هنا بصيغة صالحة؟ في الإصبع يروي أصبعا وإصبعا وأصبعا وأصبعا وإصبعا وضموا في الأصبع جاء مشبعا. همات التسعة سبع لغان حيزت بلا اجتنادي. همات التسعة شوف اكسر الهمزة وثلث الباء. نعم وافتحها وثلث الباء وضمها وثلث الباء التسعة. بسم الله قال باب في الأفعال المثلثة باتفاق المعنى. عند أمت وأميت وأموت أي أمة صارت وثلث أنست أنست وأنست وأنست إلى سكنة للحديث تستمع الحديث بآنسة قيل أنس القراء في تخلط بالدين منها شماسة شماسة النفور آنسة تسكن إلى الحديث قيل أنس القراء قيل لا تشامل ولا جانب القراء في المدانات خارفه إلى داناه وقراه وقرف مدح وقراه من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب مصاحبة حد ما يفيق من الدعارة اللي هي سوء الخرم يعدي كيف عدوى الجرح. وبثر الجلد إذا ما خرجت به بثور بثر بثر الجلد وبثر وبثر إذا حب ظهرت فيه بثور جمع بثر وهو خراج كالدمل كيف انهار. وللعظيم المجد يقول قد بذخ مثلثا وللجواد قد بقى عند من فيها اهمال الدال عند من فيها بدخ بدخ بدخ بدخ وبدخ ياك ارتفع ومن مثل حقها بالخ حليفة ينميه وبدر كلاهما إلى بالخ عالي يعلو على من يطاوله بلغ إذا ارتفع والجواد قد سخى. والسخاء سخاء والسخية والسخوة هذا إلى جاد إلى عاد سخ. وما سخى النار إلى أوقدها فعل فقط. وما هو كذا وما سخي إلى ضلع فعل بالكسر. والسخاء لا لا سخية والسخاء والسخوة جاد هما ثلاثة. سخاء النار إلى أوقدها أوقدها وسخي إلى ضلع وسخوة ولسه فيه قد بدا وقد رخى بدا بذلك فيه قد بدا بدا إذا تكلم وقد رخى عيشة بدا بدالة بدي بدا إذا تكلم بالكلام القبيح بالسفيه يعني إذا سفوه إن قال الله إذا سفيه وللسفيه قد بلا وقد رخى عيشك صار واسع الجناب رخي ورخى ورخوة الرخاء اللي هو سعب العيش. وجذب المكان ضد أخطب جذب وجذب جذب وجذب فهو جذب حصنة هند وزيد هؤلاء فيها منع من الصرف من الصرف زاد إن شاء الله يشوف سخنة هندو العلي ما هي العالمية والتأنيث هي هندوتو أيوة هؤلاء فيها هندو وجهاني في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق بالمنع أحق القاعدة العامة بالك بالك حصنة عفت فهي حصانة بعد حصان بن ثابت عائشة رضي الله عنهما حصان رزان ما تزن بريبة فتصبح غرثا من لحوم الغوافل تصبح غرثا جائعة قاتل عن بخلاف بعد هو هو مخلد قال عن ما الأحرار في الفن هو ملاك الجماعة هذا هو يقولها قصيدة اعتذرتها كريمة أصل من دؤي بن غالب كلام السجايا مجدهم غير زائد فإن كان ما قد قيل إني قلته فلا رفعت يدي إلي إلي أناملي ما قال الله حصان رزان رزان الوقورة هذه ثقيلة ثقيلة شقل المعنوي ما تتهم بريبته فتصبح غرثا جائعة من لحوم الغوافل ما تأكل الغيبة قالت له بخلافك انت رضي الله عنهما والمكان ضد أخطب حصنة هند وزيد صغبة صغبة وصغبة وصغبة جاعة وإن حاز الندى والحسبى فقل سراب الطيب الأنساب الشريع والسراب والسرو مختار خرص بدخل قاموس بالإحمال بمعنها صادق ارتفع في المجد انت وحزن اللحم إذا تغير وخلق الصدى بالعشان أنا قلت حسن لا هي دجام خطأ لكن غلط مني أنا وخزن هذا بعد ما أخطأ فيه الكتاب بل خطأ أنا خزن وخزن اللحم إذا تغير وخزن الشيب وعمر طهر هذا طرفته يوصف هم بالسخاء ثم لا يخزن فينا لحمها إنما يخزن لحم المدخر أنهم ينحر النياب ولا يخزن لا يلموا بعض الحاملين يخنز عندهم لا يخفوه بسرعة ثم لا يخزن فينا لحمها إنما يخزن لحم المدخر وخثر الشيء خسر غلبه خسر وخسر المائعات وعمر طهر من ذنبه في الحيض لا معتبرة. قالك عنهم مسلسل بعض المصيبون عن طهرة المرأة من الحيض عن ذلك وما طهر المعنوي من الذنب عنها وبرأ الشاكي من الأوصاب احتراز من برئ من الشيء إلى سليم منه يفعل بالكسر برئت من الشيء براء أنا سلمت منه وما برئ من المرض ذلك يعني اليد مفلسة ورأف الله وبسم قد بها وعند منكم والدم الشاب مثلثاك مل أنا أعرف شكال لك ورؤوف الله وبشر قد بها لا تمشي حامل فيه البهاء ذلك ورأف الله رأف الله ورأوف ورؤوف الرحيم وبها وبشر قد بها لك بهي إذا حسن بادك بهي وبها وحسن احتراز من بهي البيت إذا تخرق وتعطل لك فعل بالكسر إذا قلت الله أنك رأيت حد قري لك المنصور والممدود وذي بيت اعتاض البهاء من بهائه ورب عفا مثل عفا علاه عفاء بهي البيت يكفى إلى بالكسر إذا تخرق وتعطل هو بهي بين فيه البهاء وهو جمال الله وقد دها من الدهاء الدهية والدهاء والدهاء احتراز من دهاه الأمر إذا عظم عليه ذكر هذه من الدهاء وتعرف شدة العقل ولكيوت تعرف تقول فلان داهي فهو ذو إرهابي ماشي يخوف الناس يخافه الناس غش وضع قصر يعني به الدهاء يقيد لهم من حيث لا يعلمون زيد دنا خس وهو رعف ذلك زيد دنا خس احتراز من دناء إلى قرض يكفى على فقط دنيا ودناء ودنيا فهو دنيء خصيص جمعه دناء وحس عن دناء لا يدنو منك دناء دناء يخص وهو رعف رعف ورعف ورعف جاء سالم الدم من فيه ونبع الماء والعجين ورخف خرص برئ خرص كان المسدس كانها عام في جميع معانيها بريئة من الشيئات ونبع الماء والعجين بنى نبع الماء والسالة بكثرته نبع ونبع ونبع ورخف العجين ورخف اشترخى رخف اشترخى ما هم تين العصيد وسخن الماء بتهليس موفى وكمل الشيء وإذا استحباب كم إلى بعد عن الغرض كم إلى رضي فيه إذا كمل هي الأحسن كم لو كمل في حسن وجه الناعم قل نظرا وفي المكان الوعر قل قد وعرا تعرف بلده فيه الجبال الوعر الوعر والوعر اللي هو الصعب المسلكي هو الموسيق والمرور كيس هو الموسيق القدافة من جو ناعط بني أسد حسنا من الأرض أو عراء حسنا منصوبة فعل محذور تغرى اجزموا حسنا من الأرض سيقولهم عن نجاجهم أنهم يسوا كدير بيدا يبركوا فيها وسبط القرآن عليك شعارا سبط وخمص البطن هذا هم قال عنه لا سبط الشعر وهو جابه هك عنه مسدس سبط يجي المعاني سبط المطر إذا كثر وسبط إذا طال وضم وقصد سبط في طول وشود وانسكاب قال عن فيهم ودى سبط والسبط عليك الشعراء هون عنا لا شعراء وخمص البطن من الكعاب الضمور كعاب حديثة السنة. وفي انقطاع حجتين قل بهتا مذلفا والمستجيب مهتا. هذا كان انقطاع الحجة عندك صار انها بهتا مثلثة بهتا وبهتا وبهتا وان المستفيض الشائع مهتا بالترقيب للنائم وبادق الكثير فبهت الذي كفر جاءت في القرآن حديث النمرود مع ابراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت قال من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت فاخذ رجلين فقتل احدهما وترك الاخر فقال انظر أنا أحييت رجلا وأبقيت آخر فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هو يتدرك هو محد الشاهد نعم. وقل لي من نم لي وال يا فتاة محل سرم خزم ذوي المتاب لك محل به ومحل ومحل إذا نم تعرف حديث القرآن فإنه شافع مشفع وما حل مصدق يوم القيامة ينم في من ضجعه وربط الشخص إذا مضعها ووبط قل ابن رأي كلمة خامس ووبط الشخص إذا مضعها وفيه زاد النعم اذكر عشفة عشفة وعشفة وعشفة أنت كنت هنا البارحة أمس أمس نعم البارحة ملفم إذا ما اتصف من موجبات الخيار قدمناها شخ ملفم إذا اتصف بالنتن شخ فلسهن ذا استعاب إذا المرأة إذا وجدت ثوبها مثلا والله وجدها هي شخ انتنا تجهر موجبات الخيار أخيرا نقص القمر اذكر ما حقا اذكر ما حقا وقل إذا حب اللسان ذا لقا محاق محاق محق ومحق ومحق إذا نقص القمر إذا يكون بدرا ثم يمحق محاق اللي هو آخر الشهر كل ثلاث عندك من ليالي الشهر وجدته نعم وقل إذا احتد اللسان عندك كل ثلاث من ليالي الشهر تدعى لدى العرب باسم يجري وهي على الترتيب خذها غرار ونفد وتسع وحشر يظن تليها دراء وظلم عنادس ثم الدآبي تعلم ثم محاق فإلى الترتيب لابن قتيبة السليم الصوبة عندك نعم نستدعي نكتب بعد إن شاء الله. زلق زلق اللسان إذا احتد. إذا احتد وزلق وترك زلق إذا تقدم لك لا أظنها مسدسة حتى تنظرها زلق أو زلق في غارة مسفوحة ولدى البأس حماة ما نفس. في هذا. لك. زلق والله زلق بالحمال عندي أظنها وراعنا نسبه لما قد حمق لمن راعنا وراعينا وراعنا إذا حمق وراعنا بالدر لأن راعنا تتخشم خشم كل بندب صح وانتداب نبغى بين قومه أي حذق في الشعر فالذم والمكان وعمق نبغى بين قومه يا صار الشاعر وليس فيهم غيره هو منه سمي النابغة